Oh, Oh, وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية Yeah.

والتين والزيتون لم تكن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا Thank you.